بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في الآية الثالثة قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. في شرح المفردات قال: المراودة الرفق في الطلب، وهي هنا كناية عن طلب الجماع والمخادعة من أجله، كأن المعنى وخادعته عن نفسه، ولذلك عدي بعن. وجاءت المراودة بمعنى الطلب في غير الجماع في قول إخوة يوسف عليه السلام: سنراود عنه أباه، يعني سنخادعه. هيت لك هلم وتعال، معناه يعني هو اسم فعل تستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، إلا أنه يقال للمؤنث هيت لك، وللذكور هيت لكم، وللإناث هيت لكن. أغلق الباب إغلاقا أوثقه بالغلق فهو مغلق. نعم. لا، هيت بس هو اسم الفاعل. المعاذ مصدر ميمي من عاذ بفلان يعوذ به عياذا، أي لجأ إليه. والرب المراد منه هنا السيد، وهو الذي اشتراه. أفلح فاز وظفرا، والفلاح هو الفوز. ظلم يظلم ظلما ومظلمة، وضع الشيء في غير محله فهو ظالم. والظلم المشار إليه هنا هو مجازاة الإحسان للخيانة. إنه لا يفلح الظالمون، يقول إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، يعني هو طبعا أحسن إليه العزيز أيام إحسان، لأن الذي يشتري عبدا يسخره ولا يوصي به أهله خيرا، لكن هذا قال: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فلذلك يقول إنه ربي، يعني إنه سيدي أحسن مثواي، فكيف يحسن مثواي وأنا أخونه؟ هذا يكون ظلما، والظالم لا يفلح. الباب معروف جمعه أبواب وبيبان. في الأمور النحوية قال: وراودته التي هو في بيتها، التي في محل رفع فاعل، والجملة الاسمية هو في بيتها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والهاء هو العائد. تكلمنا قبل ذلك عن أن الجمل تنقسم إلى قسمين: جمل لها محل من الإعراب، وجمل لا محل لها من الإعراب. فالجملة التي لها محل من الإعراب هي التي تقوم مقام المفرد فتعرب بإعراب هذا المفرد، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب هي التي لا تقوم مقام المفرد. وضربنا على ذلك أمثلة. غلقت، قال من معاني باب فعل التكثير والمبالغة. من معاني باب فعل بتضعيف العين، مثل سلم ورب وعلم إلى آخره. من معاني هذا الباب التكثير، يعني حدث كثيرا، والمبالغة. من أمثلة التكثير: أغلقت الباب، غلقت الأبواب، ذبحت الشاة، ذبحت الغنم، جلت في هذا البلد، جولت في مشارق الأرض ومغاربها. ومن أمثلة المبالغة: كسرت الزجاجة، كسرته، فالمكسور واحد غير أنك بالغت في كسره. قطعت الحبل قطعته، فالمقطوع واحد غير أنك بالغت في قطعه. قال معاذ الله، معاذ مصدر ناب عن فعله، فمعاذ الله معناه أعوذ بالله، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق. وإليك أمثلة أخرى للمصدر النائب عن فعله. أظن سبق أن نبهنا إلى أن هذا هو النوع الرابع من أنواع المفعول المطلق، أو الغرض الرابع من الأغراض التي يساق لها المفعول المطلق، إما أن يؤكد لعامله، وإما أن يبين نوع عامله، وإما أن يبين عدد عامله، عدد مرات الفعل يعني، وإما أن يكون نائبا عن فعله أو بدلا من التلفظ بفعله. قال إليك أمثلة أخرى للمصدر النائب عن فعله. مهلا أي امهل، صبرا أي اصبر، شكرا أي أشكرك، سمعا وطاعة أي أسمعك وأطيعك. معاذ مصدر ميمي، وهو المصدر المبدوء بميم زائدة. إليك هذه الأمثلة. قلنا أنه يقال مصدر ميمي يعني منسوب إلى الميم، ولماذا نسب إلى الميم؟ لأنه مبدوء بميم زائدة، يعني ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل عاذ يعود، عاذ يعود ليس فيه الميم، فمعاذ يقال له مصدر ميمي. غفر مغفرة، وسيأتي. يقول تاب توبة ومتابا، غفر غفرانا ومغفرة، عصى عصيانا ومعصية، وعظ وعظا وموعظة، ود ودا ومودة، حب حبا ومحبة، رضي رضا ومرضاة، قدم قدوما ومقدما. هذه أمثلة للمصدر الميمي. ويصاغ المصدر الميمي، طبعا الأمثلة التي مضت كلها من مصادر الأفعال الثلاثية المجردة، الفعل الثلاثي المجرد. يصاغ المصدر الميمي من الفعل الثلاثي المجيد والرباعي أيضا المجرد والرباعي المجيد، كله يخضع لقاعدة واحدة، كله يخضع لقاعدة الرباع الثلاثي المزيد، يعني بحرف واحد وبحرفين وبثلاثة أحرف. والرباع المجرد الذي ليس على أصوله زيادة، والرباع المزيد بحرف وبحرفين، هذا أقصى شيء. واضح ولا غير واضح؟ يعني نحن عندنا هو أكون على صوت يعني عندنا الفعل الثلاثي المجرد هو المكون من ثلاثة أحرف فقط، ولم يزد عليها شيء، فإن زدت عليها الهمزة في أوله صار من باب أفعله، صار من باب أفعله، يقال مزيد بحرف واحد وهو الهمزة في أوله قبل الفاء، أو بتضعيف العين فيقال فعل، مثل سلم وجرب كما قلنا، أو بزيادة ألف بعد الفاء فاعل، مثل قاتل وشارك وسافر وشاهد إلى آخره، هذه ثلاثة. وأما فعلل فرباعي مجرد، فعلل فرباعي مجرد، اللامان فيه أصليتان. واضح؟ باب فعلل، مثل بعثر وزلزل ووسوس وحصحص وهلل وكبر، لا عفوا كبر فعلا هلل وبسملة حوقلة هلل فعلا نعم لا حوقلة وحيعلة وبسملة، الأفعال التي يقولون عنها أفعال منحوتة، منحوتة من جملة، يعني حروفها مأخوذة من كلمات جملة. حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعلى قال حي على الصلاة، المؤذن حي على المؤذن، يعني قال حي على الصلاة حي على الفلاح. وبسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقال لمن سمى بسملة. إذا قلت بسم الله في أول الطعام أو في أول فعل أي شيء فيقال سمى ولا يقال بسملة، إلا للبسملة كاملة. بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، هذه يسمونها الأفعال المنحوتة. والأفعال المضاعفة اللي هي الفاء والعين، الفاء واللام الأولى من حرف واحد مكرر يعني، والعين واللام الثانية مثل زلزلة ووسوسة وحصحصة وقهقها إلى آخره، هذه كلها أفعال رباعية مجردة وزنها إيه؟ فعللة. الثلاثي قد يزاد بحرفين فيصبح كم؟ حساب دي ثلاثي يزاد عليه حرفان يبقوا كم؟ يبقوا خمسة. ها؟ مثل ايه؟ انشرح وانفتح واشترك واجتمع، واضح؟ هذا خماسي، خماسي ثلاثة أصل واثنين زيادة، واضح ولا مش واضح؟ ها؟ وقد يزاد عليه ثلاثة أحرف يبقى ثلاثة أصل وثلاثة ايه؟ زيادة، مثل ها؟ استخرج واستغفر واستقام واستعمل إلى آخره، الهمزة والسين والتاء زيادة، الأول النص الأول زيادة والنص الثاني هو الأصل، ماشي. وكذلك اخشوشنا و ايه كمان اتلوذ فرنقع إلى آخره، يعني لا يزاد باختصار شديد أقصى شيء يصل إليه الفعل في الزيادة ستة أحرف، فيبقى الثلاثة يزاد عليها ثلاثة والاثنين يزاد والأربعة يزاد عليه ايه؟ اثنين، أقصى شيء. واضح الكلام؟ المهم هذه الأفعال الزائدة عن ثلاثة أحرف سواء كانت ثلاثية مزيدة بحرف أو بحرفين أو ثلاثة أو رباعية مجردة أو مزيدة بحرف أو بحرفين، كل هذا في الصرف تقريبا يخضع لقاعدة واحدة، يخضع لقاعدة واحدة يصاغ منها اسم الفاعل بزنة المضارع مع الدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يصاغ اسم المفعول على زنة المضارع أيضا بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، كويس. وبعدين اسم المفعول صيغته صيغة المصدر الميمي، صيغته صيغة اسم الزمان وصيغة اسم المكان، صيغة واحدة بس. فتقول مخرج أخرجه فهو مخرج اسم المفعول، وأخرجني مخرج صدق مكان، ولا مصدر ميمي؟ مصدر ميمي. ومزقناهم كل ممزق مصدر ميمي، لا مخرج غالبا اسم المكان، أخرجني مخرج صدق اسم المكان، نعم، وأدخلني مدخل صدق اسم المكان، نعم. هو هذا يقولون مخرج اسم المكان من خرج، ومخرج اسم المكان من أخرج. طيب يا مشايخ نعود إلى قال ويصاغ المصدر الميمي من الفعل الثلاثي المزيد، كما قلت لكم هذه القاعدة للثلاثي المزيد والرباع المجرد والرباع المزيد على وزن اسم المفعول نحو ممزق ومخرج ومدخل ومصاب. قال تعالى إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم، هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. طيب مثوايا مثوايا. تفتح ياء المتكلم إذا وقعت بعد ألف أو ياء ساكنتين لإزالة التقاء الساكنين. هذا الفتح كما يقولون فتح واجب. فتح إيه؟ واجب. أنا عندي ياء المتكلم حرف ولا ضمير؟ لا، يعني هي اسم من الأسماء وليست حرفا من الحروف. تقصد أنه حرف، أنه حرف واحد، يعني كلمة على حرف واحد. لكن ياء المتكلم ضمير، اسم من الأسماء. ها؟ غير ياء الايه؟ في ياء مضارعة للمتكلم؟ لا، دي الغائب. ياء المتكلم ضمير. الأصل فيها البناء على السكون. الأصل في ياء المتكلم البناء على السكون، ويجوز فتحها. خلاص؟ لكن يجب الفتح في حالتين. أي حالتين؟ إذا سبقت بألف، هذه الحالة الأولى، والثانية إذا سبقت بياء ساكنة. هذا الفتح واجب ليه؟ للتخلص من التقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين. نحو عصايا ودنياي وفتايا وأخوايا وأبوايا وغسلت يدي. هذه الأمثلة السابقة كلها قبلها إيه؟ الألف الساكنة. وأما غسلت يدي فقبلها إيه؟ ياء ساكنة، فأدغمت الياء الساكنة في الياء المتحركة. إنه لا يفلح الظالمون، الهاء هنا ضمير الشأن. إنه، وضمير الشأن ضمير غائب يقع قبل الجملة ويعود على مضمون الجملة الذي في الذهن. نحو لم أسافر لأنه لم يكن جوازي معي، لم أكتب الواجبات لأنه ضاع كتابي. وإذا كان ضمير الشأن مؤنثا سمي ضمير القصة، نحو فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تظن أنها في إنها يعود على القلوب أو الأبصار، لا، يعود على مضمون الجملة. وهذا المضمون فين؟ في الذهن. لذلك يقولون عنه ضمير الحال أو الشأن أو القصة. القصة إذا كان إيه؟ مؤنثا. كيف يعني؟ يعني قد يكون طبعا تعربه اسم إن، تعربه اسم إن إذا كان موجودا، وإذا كان محذوفا قلت اسمها ضمير الشأن محذوف وتقدره. انتهينا من الآية 23. واضح الكلام فيها ولا محتاج إلى توضيح؟ فيها شيء محتاج إلى توضيح؟ ها؟ طيب، في الآية 24 قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصالحين. إنه من عبادنا المخلصين ولا المخلصين؟ الاثنين، لكن في مصحفنا المخلصين. وكما قالوا مصحفك إمامك. مصحفك إمامك يعني إيه؟ يعني أنت تقرأ على القراءة التي في مصحفك الذي تقرأ منه وعرفته، فإذا عرفت غيره فتقرأ بما تعرفه ولا تخلف، فالتركيب حرام أو مكروه أو معيب كما قال ابن الجزر. تركيب يعني ايه؟ تركيب قراءة على قراءة، اما حرام واما مكروه واما معيب. واضح ولا مش واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ تركيب قراءة على قراءة قد يخل بالمعنى او باللغة فيصبح حراما. في نفس الله كما تقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، رفعت الاثنين غلط، هذا حرام. فتلقى آدم من ربه كلمات، نصبت الاثنين، هذا حرام، واضح؟ لأنه إفساد للغة وإفساد للمعنى. فإما أن تقرأ بقراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وإما أن تقرأ بقراءة ابن كثير المكي، ما هو المفسر، ها؟ المفسر دمشق والقارئ مكي، ابن كثير المكي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الكلمات هي التي تلقت آدم، واضح؟ والمعنى صحيح، قراءة متواترة صحيحة. فضربوا ذلك مثالا لمن للتركيب الحرام، أن ترتب قراءة على قراءة فتفسد اللغة والإعراب والمعنى، واضح يا مشايخ؟ فإذا ركبت قراءة على قراءة ولم تفسد المعنى لكنها يعني أخلت نوع إخلال، فهذا الذي يقولون عنه مكروه. وأما المعيب فهو الخلط لمن لم يحدد الرواية، يعني واحد بيقول للناس أنا بقرأ قرآن بس، يقرأ قرآن فيقرأ، ما دام قرأ بما أنزل الله عز وجل فلا حرج عليه، المهم بدون ايه، افساد ولا اخلال، لا للمعنى ولا للاعراب ولا للغة، واضح؟ لكن قد يعاب، يقول على اننا لا نحب لاهل الاختصاص ان يتشبهوا بالعامة، لانه العوام بيخلط وهو مش عارف، ما دام ما افسدش المعنى مش فلا حرج عليه. وكثيرا ما يحدث هذا عند غير العالمين به، العالمين بالقراءة، مثلا بيقرأ القرآن وعلى القراءة المشهورة اللي هي قراءة حفص، بس ما بيقولش للناس أنا بقرأ برواية حفص، واخد بالك؟ ويسكن الهاء في هاء الضمير في هو بعد الفاء والواو، ها؟ يقول وهو على كل شيء قدير، فهو وليهم، ها؟ واضح؟ قالوا هذا إذا كان من المتخصصين فالكلام، فهذا عيب في حقه أن يخلط. وأما من قال كما تسمعون في الإذاعة برواية حفص عن عاصم يقرأ الشيخ فلان، فإذا خلط فقد كذب، والكذب في الرواية حرام ولا جائز؟ حرام كذب في الرواية، لأنه قال للناس أقرأ لكم برواية إيه؟ ورش مثلا، فلا يجوز له أن يخرج عن رواية ورش وإلا كان كاذبا. طيب في شرح مفردات هذه الآية، هم بالشيء يهم هما أراده ولم يفعله، والبرهان الحجة، وجمع البرهان براهين بضمة واحدة، يعني ايه؟ يعني ممنوع من الصرف، ايوه. وقد برهن عليه اي اقام عليه الحجة، صرف الشيء يصرفه صرفا رده عن وجهه، السوء كل ما يقبح، والفحشاء الفاحشة وهي القبيح الشنيع من قول او فعل، وقد تخص بإيه؟ بفاحشة الزنا. أخلص فلانا، فلانا مفعول به منصوب، أخلص فلانا أي اختاره واختصه فهو مخلص. والعبد الرقيق، العبد معناه الرقيق، وكذلك معناه الإنسان حرا كان أم عبدا، لأنه مربوب الله عز وجل، يعني عبد لله. وجمع العبد عباد وعبيد وأعبد وعبدان وعبدان بالضم والكسر، عبدان بضم العين وعبدان بكسر العين لهذا الوزن بالذات، عبدان وعبدان جمعان، وأعبد هذا الثالث، وعبيد ها هذا الجمع الرابع هو عباد، هذا الجمع الخامس. في كما قلنا يا مشايخ قبل ذلك هذا معجم تستفيد منه في ضبط الجموع والمفردات، وكذلك ضبط عين الفعل ماضيا ومضارعا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا بالنسبة لك المسجل في الكتاب، هذا مطلوب أن نحفظه لتصحيح لغتنا في أثناء الكلام. عبد، عبد يعبد فعل، جمع أيضا. نعم. ولقد همت، هنا همت جواب قسم مقدر أو قل محذوف، ومن ثم أكد الكلام باللام وقد، أو أكد هذا الجواب باللام وقد. ولقد همت به، كأنه قيل والله لقد همت به، لولا أن رأى برهان ربه، لولا حرف امتناع لوجود، أي امتناع الجواب لوجود ما يلي، نحو لولا الهواء لهلك الناس. أي لم يهلك الناس بسبب وجود الهواء. طبعا نحن عرفنا قبل ذلك لو حرف امتناع لإيه؟ الامتناع، لو زرتني لأكرمتك، معناه إيه؟ أنا لم أكرمك. لماذا؟ لأنك لم تزرني، يعني امتنع الإكرام بسبب امتناع الزيارة. لو صبرت لغفرت أو لفزت، أنت لم تفز. لماذا؟ لأنك لم تصبر. واضح يا مشايخ؟ لو حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع ما يلي لو. وأما لولا فحرف امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط. قال هنا لوجود ما يليه، ليس ما يلي الجواب، وإنما ما يلي لولا، ما يلي الحرف لولا. الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، كذلك عندي لولا نوعان، لولا نوعان، التي يليها اسم هي لولا الامتناعية، حرف امتناع لوجود، والتي يليها فعل ليست شرطية ولا امتناعية ولا تحتاج إلى جواب، وإنما هي حرف تحضيض أو تنديم، فإذا دخلت على المضارع أفادت التحضيض، الحض على فعل الشيء، وإذا دخلت على الماضي جعلت الفاعل يندم على ما فات، أو جعلت المخاطب يندم على ما فات. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هذا حض على الإتيان بالسلطان بالبرهان يعني، وليست امتناعية. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني لو جاءوا بالشهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يجعلهم يندمون عندما لم يأتوا بأربعة شهداء. فإذا تكلم ولم يأتي بالشهداء جلد، كما سبق أن قررنا ذلك أكثر من مرة، قلنا إن الذي يرى بعينيه حقيقة وهو صادق من يزني لا يجوز له أن يتكلم إلا إذا جاء بأربعة شهداء يشهد. فإذا لم يأتي بالشهداء استحق العقاب، فلذلك يندم. طبعا يأثم طبعا، فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ثلاثة شهر، ثلاثة عقوبات. إلا الذين تابوا، تعرفين الكلام بين فقهاء الأمة في هذا الاستثناء، هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو العقوبة الأخيرة أو يرجع للثلاثة كلها؟ لا يجوز له أن يتكلم، لا يجوز له أن يتكلم، حرام عليه. طبعا يأثم إذا تكلم، أثم حتى ولو كان صادقا. إذا تكلم بالنصح، إذا نصحه أو نصحها بينه وبينه، فلا حرج عليه، بل قد يؤجر على هذا النصح. أما أن يتكلم مع الناس فلا يجوز له بحال من الأحوال. طيب، يبقى لولا الامتناعية هي التي يليها اسم مرفوع، يليها اسم، وهذا الاسم يجب أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ وخبره محذوف وجوبا ولا جوازا. في تفصيل، فيه تفصيل ذكره في الايه، في الحاشية هنا. قال في الأمثلة لولا الهواء لهلك الناس، أي لم يهلك الناس بسبب وجود الهواء. وكذلك لولا الإسلام ما عرف الناس الله حق معرفة، أي عرف الناس الله حق معرفة بسبب وجود الإسلام. يلي لولا المبتدأ ويحذف خبره وجوبا، نحو لولا الماء لمات الناس، والتقدير لولا الماء موجود، يبقى الخبر موجود، لمات الناس. وهناك فرق بين الخبر المبتدأ وبين الجواب، واضح ولا غير واضح؟ طيب، ثم هنا في الحاشية قال المبتدأ المذكور بعد لولا خبره على ثلاثة أضرب. ما معنى أضرب؟ أنواع. طيب، الضرب الأول كون مطلق، والضرب الثاني كون مقيد يدرك معناه عند حذفه، والضرب الثالث كون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه. أما الأول فمثاله لولا الهواء لهلك الناس، فمجرد وجود الهواء يمنع الناس من الهلاك، وتقدير خبره موجود، وهذا يجب حذفه. وأما الثاني فمثاله لولا هذا الطبيب لتأخر برء المريض، لولا هذا الطبيب لتأخر برء المريض. لم يكن مجرد وجود الطبيب سببا في شفائه العاجل، إنما كان السبب علاجه إياه. فتقدير الكلام لولا هذا الطبيب عالجه لتأخر برؤه، غير أن حذف الخبر لا يخل بالمعنى. وفي هذه الصورة يجوز حذفه وإثباته، يجوز الحذف والإثبات. ومنه قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، فإن تقدير الكلام لولا أنتم أضللتمونا لكنا مؤمنين، يعني ليس مجرد وجودهم مجرد وجودهم كان سببا في الضلال، لا، لولا أنتم أضللتمونا. وأما الثالث فمثاله لولا هذا الطبيب لم يعالجني لتأخر برئي. لولا هذا الطبيب لم يعالجني لتأخر برئي، يعني طبيب شؤم، طبيب خيبان جاهل. فالمريض بيقول ايه، الحمد لله انه ما عالجنيش، لأنه لو عالجني لتأخر برء. هذا الـ الـ الـ يعني ايه المعنى موجزا. فالخبر هنا كون مقيد لا يفهم معناه عند حذفه، فبرء العاجل يعود إلى عدم معالجة هذا الطبيب الجاهل إياي، يعني أنا برئت برئا عاجلا بسبب ايه، بسبب عدم وجود هذا الطبيب، عدم معالجة هذا الطبيب إياي. واضح؟ نعم. وفي هذه الحالة يجب إثبات الخبر. إذا الخبر إما أنه يجب حذفه، أو يجوز حذفه وإثباته، أو يجب إثباته. هذه ثلاثة أضرب. يجب حذفه إذا كان كونا مطلقا، ويجوز حذفه وإثباته إذا كان كونا مقيدا يفهم معناه عند حذفه، ويجب إثباته ولا يجوز حذفه إذا كان كونا مقيدا لا يفهم معناه عند حذفه. مفهوم؟ لأنك لو قلت لولا هذا الطبيب لم يعالجني لتأخر برئي، لو حذفت لم يعالجني فلن يفهم، تقول لولا هذا الطبيب لتأخر برئي. إذن لن يفهم المعنى المقصود، فلا بد من إثبات الخبر حتى يفهم. جزاك الله خير. حتى يفهم المعنى الايه المقصود. واضح؟ والأحسن في هذه الصورة أن يؤتى بأن واسمها وخبرها، نحو لولا أن هذا الطبيب لم يعالجني لتأخر برئي، الأحسن. أو أن يجعل مصدر الخبر المضاف إلى المبتدأ مبتدأ، نحو لولا عدم معالجة هذا الطبيب إياي لتأخر برئي. ففي الحديث لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة، رواه الترمذي في الحج. وفي رواية أخرى لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، رواه النسائي في بناء الكعبة. يقول ابن مالك في حذف الخبر بعد لولا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، في الغالب أن حذف الخبر إيه واجب، وهي الصورة الأولى أو الضرب الأول أو النوع الأول، وهو هو الأكثر والغالب استعماله، استعمال لولا فيه، لولا الإيه الامتناعية. واضح؟ قال وقد تلي لولا أن وأن المصدريتان، نحو لولا أن الجو بارد لخرجنا للنزهة، لولا أنك مستعجل لدعوتك لتناول الإيه الغداء، الغداء اللي هو إيه طعام الغداء وليس الغذاء، ها؟ وليس الغذاء. فالمصريون يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون عن الغداء الذي ورد في القرآن آتنا غداءنا، يكتبوها بالذال، يقول لك ايه، يقول لك اللي بيوزعوا البنات في ثلاث وجبات مش كده، يقول لك الإفطار والغذاء غذاء بالذال المعجمة، يبدو ان العجمة لها تأثير، ها؟ والعشاء، طعام العشاء هو لا هو طعام الغداء بالدال المهملة وليس الغذاء بالذال المعجمة. واضح؟ طيب لولا انك مستعجل لدعوتك لتناول الغداء، لولا ان الامتحان قريب لسافرت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة، لولا أن ناديتني ما رأيتك، لولا أن ساعدتني لرسبت. ومنه قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. إذا كان جواب لولا مثبتا اقترن باللام غالبا الجواب. خلصنا بقى الكلام عن الخبر، خبر المبتدأ الواقع بعد لولا، وانتقلنا إلى الكلام عن الجواب. إذا كان مثبتا اقترن باللام غالبا، مثل جواب لو، إذا كان مثبتا. واضح؟ وإذا كان منفيا تجرد عنها غالبا، إذا كان منفيا بما. وأما إذا كان منفيا بلم فإنه لا يجوز اقترانه باللام، لم يقترن بالله، ما بتقولش للم، للم، ها؟ لما. واضح؟ لما قليلا والكثير ما بدون الله. ها؟ إذا كان منفيا بلم فإنه إيه؟ غالبا ما يجرد من الله، وإذا كان مثبتا اقترن بالله. في الغالب لولا الإسلام لجهل الناس الله تعالى، أو جهل بدون الله، لولا الله ما اهتدينا، أو لما اهتدينا، لولا الاختبار لم أحضر اليوم. ها، لا يجوز، لا لم أحضر، ها خلاص. لولا أن رأى، هنا جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله وهو هم بها، فالتقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهو كما تقول زارني صديقي فزرته لولا أن نزل المطر، والتقدير زارني صديقي ولولا أن نزل المطر لزرته. وعلى هذا التقدير لم يهم يوسف عليه السلام، لم يحدث منه الهم. وهذا طبعا جواب حسن وتفسير جيد، لأنه قد يقال أو يتبادر إلى الذهن كيف يكون نبيا أو يعد ليكون رسولا ثم يحدث منه الهم بالزنا مع المرأة. واضح يا مشايخ؟ ها، كأنه إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم به. إذن هو لم يهم، لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه. إذن لم يحدث منه الهم، لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه. فلذلك كما قرأنا الآية يحسن الوقف وإن كان وضع عليه صلي، ها يعني الإيه، الوصل أولى، لكن الأفضل أن يوقف على إيه، ولقد همت به، وبعدين تستأنف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني ما العقل ينزه يوسف حتى عن الخطرات، لكن قالوا حدث منه الهم، لكن هم ماذا؟ هي هم المراودة وعرض نفسها، وهمه هو هم الدفاع عن نفسه وليس هم الايه، ان يفعل بها، يعني هم بها ليقتلها لولا ان رأى برهان ربه، فهو منزه عن القتل فضلا عن أنه منزه عن الزنا، يعني الأقوال المفسرين. لكن كما يقول على هذا التقدير، أي نعم، على هذا التقدير أنه لم يحدث منه الهم، لماذا؟ لأنه لولا، لولا يعني لهم، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا تقدير الكلام. اللي هي إيه؟ لو جت ايه؟ لا، مش الجملة، المصدر المؤول، المصدر المؤول في محل رفع مبتدا، المصدر المؤول من أن والفعل أو أن واسمها وخبرها، هذا مصدر مؤول خلاص. ولذلك يقولون أن المصدريتان. لا لا لا، هو بيقول المصدر الأول اللي بعدها أن، بيقول نعرب إيه، بيقول نعرب الجملة، يقول نعرب الجملة ثم نقول الجملة في محل. الجملة يا مولانا لا يصح أن تقع مبتدأ، لأنه ليس من أنواع المبتدأ أن يكون جملة خلاص. المبتدأ نوعان اثنان فقط، إما اسم صريح وإما مصدر مؤول، وليس من أنواع المبتدأ أن يكون جملة، إنما الخبر يكون جملة خلاص. كذلك لنصرف عنه السوء، كذلك شبه جملة في محل نصب مفعول مطلق، والتقدير أريناه البراهين هذه الإراءة لنصرف عنه السوء، يعني مثل هذه الإيه؟ الإراءة. في الآية 25 ماشي الحال، قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. في المفردات استبقا أي تسابقا. ألف الاثنين لمن؟ يوسف وامرأة العزيز. قد الشيء يقده قدا شقه طولا. والدبر الظهر من دبر يعني من الخلف. ألف الشيء إلفاء وجده. في التنزيل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدنا عليه آباءنا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين يعني وجدوا. السيد المراد بالسيد هنا زوجها، وجمع السيد سادة هو على وزن فعلة، فاعلة مثل كفرة وفجرة، وأصل سادة سودة. ها ما الذي حول الواو إلى ألف؟ سودة سادة. القاعدة الصرفية بالنسبة للواو والياء، إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. هذه قاعدة صرفية مضطردة. هذا من حيث الايه اللغة. طيب هو سيدها ولا زوجها؟ هو زوجها. ويصح ان تقول المرأة لزوجها يا سيدي، وزمان كانوا بيتندروا عليها بتقولوا يا السيد. المفروض او مشروع ان تقول من قبل الاسلام ان تقول المرأة لزوجها سيدي، سيدها. والى الان في بعض البلاد العربية يسمون عقد النكاح عقد الملكة، عقد الايه الملكة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد ملكتكها على ما معك من القرآن. المقصود زوجتكها، وليس انها صارت ملك اليمين، لا لا، انما الزواج النكاح، فيسمى عقد الايه عقد الملكية. لكن هي في الحقيقة لم تتحول الى امة مملوكة، لكن ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء او استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان. يعني ايه عوان؟ اسيرة، كالرقيقات، كأنها رقيقة عندك. واضح الكلام؟ هذا على رغم انف النساء وعلى رغم انف الايه المنادين بالتسوية بين الرجل والمرأة. واضح؟ وطبعا المنادون بالتسوية جهلة، بل ذاهبوا العقول. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون خلق الله حق المعرفة. فبينما هم ينادون بالمساواة في أشياء غير ما فطر الله عز وجل عليها الذكر والأنثى، فإنهم يفرقون فيما لم يفرق فيه الشرع. وبالأمس بس قرأت بحثا أعدته امرأة طبيبة أظنها من الإسكندرية، كانت أرسلت به للمجلة عشان ينشر، عن ختان الإناث، وكتبت فيه كلاما قيما. وذكرت انه يعني انه من اسلم فليختتن، قال لم يفرق فيه بين الذكر والانثى. فتقول نوجه هذا الكلام للمنادين بالمساواة، نوجه هذا الكلام للمنادين بالمساواة، انه الرسول عليه الصلاة والسلام او لا اذكر احد الخلفاء، عثمان عرف ان قوما او قبيلة اسلموا فقال لهم اختتنوا، اللي اسلموا يختتنوا، او بعض الاسرى اسلموا فامرهم بالاختتان ذكورا واناث، بعض السبل السبي، بعض السبي عفوا وليس الأسلم، بعض السبي الذي أسلم أمرهم بالاختتام ذكورا وإناثا. فالمهم قالت نوجه هذا للمنادين بالمساواة، لماذا لم يقولوا بالمساواة هنا؟ أي نعم. المهم نعود للإيه، الفيا سيدها يعني وجد سيدها. لدى ولد بلام ودال مفتوحين وألف بعدهما، لد بلام مفتوحة ودال مضمومة ونون ساكنة خفيفة، لد غرفة مكان بمعنى عند، إلا أنهما لا يستعملان إلا في الحاضر نحو لديه مال أي الآن، ولا يلزم ذلك في عنده مال. تقول عنده مال يعني يملك مالا وقد لا يكون معه الآن المال، لكن لديه مال أو لدنه مال يعني عنده الآن مال الآن، واضح؟ واتصال لدى بالمضمرات كاتصال على من حيث التركيز، يعني تقول عليه عليك علي، كذلك تقول ايه لديه لديك لدي. طيب الجزاء ما يجزى به، والأهل الأقارب والعشيرة والزوجة، الأهل الأقارب والعشيرة والزوجة، والجمع أهال، الأهالي. وأهلون هو ملحق بجمع المذكر السالم، لماذا ملحق ولا نقول جمع مذكر سالم؟ موجود أهل يا شيخ مفرد من لفظه، أهل جمعه أهلون، أيوة، لأنه أهل ليس مفردا مذكرا، لأنه جمع المذكر السالم هو إيه؟ أيوة، زيادة الواو والنون أو الياء والنون على المفرد المذكر، ما يدل على الواحد المذكر، فلذلك أهل يقال فيه أهلون ملحق بجمع المذكر، يعني يعرب إعرابه وليس هو جمعا مذكرا سالما. كذلك سنون، ما سنون وبابه، وعشرون وبابه، ما عشرون وأخواتها، عشرون ثلاثون أربعون إلى تسعين، ما عشرون وأخواتها ملحق بجمع المذكر السالم، لأن العشرون مفرده إيه؟ ليس له مفرد من لفظ. طيب وسنون جمع سنة، والسنة مؤنث وليست مفردا مذكرا. واللذون جمع الذي، والذي اسم موصول، نعم، لا الذون يلحق عند بعض العرب، ولا طبعا الذين مبني في كل حال، يعني هو مبني في كل حال الذين، لكن عند بعض العرب من يلحقه بجمع المذكر السالم فيرفعه بالواو والنون في حالة الرفع، وينصبه ويجره بالياء والنون، خلاص. طيب في التنزيل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، سجنه يسجنه سجنا، سجنا للمصدر حبسه، والسجن بالكسر مكان يسجن فيه، والعذاب العقاب يقال عذبه تعذيبا أي عاقبه عقابا، وأليم بمعنى الايه المؤلم، فيقال استعمل المصدر هنا بمعنى الايه أو فعيل، عفوا فعيل جاء وزن فعيل بمعنى الايه بمعنى اسم المفعول، بمعنى عفوا بمعنى اسم الفاعل، أليم بمعنى مؤلم. في الإيضاحات النحوية قال واستبق الباب، نصب الباب بنزع الخاطر، استبق إلى الباب، فلما نزعت الخافض، نزعت الفتيلة، شلت حرف الجر، انتصب الاسم، واضح؟ بيسموه ايه؟ منصوب بنزع الخفض او على نزع الخفض. نعم يعني. والفيا الالف فاعل ويعود الضمير على يوسف وامرأة العزيز. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا، يجوز ان تكون ما نافية ويكون حينئذ جزاء مبتدأ والمصدر المؤول ان يسجن خبره. ويجوز ان تكون استفهامية وتكون حينئذ خبرا مقدما والتقدير اي شيء جزاؤه الا ان يسجن، ويكون المصدر المؤول ان يسجن مستثنا. واذا جاء المستثنى بعد كلام تام غير موجب جاز ان ينصب على الاستثناء او ان يجعل بدلا من المستثنى منه، نحو ماذا عندك الا ريالا ريال. وان يسجن في الآية في محل رفع بدل من الخبر وهو ما، بدليل ان المعطوف عذاب مرفوع، والمعطوف على المرفوع على ما يمكن ان يكون معطوفا مرفوعا الا على مرفوع. صحيح. طبعا الكلام التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه، نحو حضر الطلاب كلهم الا ايه ابراهيم، المستثنى منه هنا الطلاب. والكلام الموجب هو الذي لم يسبقه لا نفي ولا نهي ولا استفهام، لا نفي. فاذا كلمة غير موجب تشمل ايه الكلام المنفي والمنهي والمستفهم عنه. خلاص. هو الذي خلى من النفي والنهي والاستثناء. حفظت القرآن كله إلا سورة البقرة. والكلام غير الموجب هو ما تضمن النفي أو النهي أو الاستفهام، نحو ما غاب اليوم أحد إلا محمدا محمد، هذا نفي. لا يغب اليوم أحد إلا محمدا محمد، لا يغب نهي. هل غاب اليوم أحد إلا محمدا محمد، هذا الاستفهام. واضح. طيب قال جاء او ان يجعل بدلا من المستثنى، نحو ماذا عندك الا ريالا ريال. وان يسجن في الآية في محل رفع بدلا من الخبر وهو ما، بدليل ان المعطوف عذاب مرفوع. او حرف عطف يفيد اما الشك، نحو أخبرني بهذا حامد أو خالد. وقد يفيد التخيير، نحو كل الموزة أو التفاح، ولا مانع أن يجمع بينهما. طيب ويفيد التخيير في هذه الآية، فهي تخير من يقوم بالعقوبة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وطبعا أنتم عارفين أنه سيأتي في الآية التي حددت فيها العقوبة لا يسجنن، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن أو لا يكون من الصاغرين. طبعا لا يسجنن الحكم بالسجن هي تملكه، تملك ان تنفذه، فلذلك اكدته بالنون الثقيله. واما الصغار والذله فهي لا تملكه، فلذلك اكدته بالايه بالنون الخفيفه. واضح يا مشايخ؟ اظن نكتفي بهذا. نقف عند الايه السادسه والعشرين والسابعه والعشرين، وفي العام الماضي كنا قد وصلنا الى هذه الى هاتين الايتين متى؟ يوم 3/3/29، 3 ربيع 3 من ربيع الاول، احنا لسه في المحرم. نعم. طيب يا ربنا يعين. صفحة 78 78 عندك ها، اللي هي المجموعة الثانية من التمارين، ها المجموعة الثانية من التمارين، السؤال التاسع اللي هو ايه، استخرج من الآيات مثالين للمصدر جاء بمعنى اسم المفعول. الآيات السابقة مصدر جاء بمعنى اسم المفعول، ها الآيات السابقة. من يذكر؟ لا، مصدر جاء بمعنى اسم المفعول. الآيات السابقة يعني تستعرضها. نعم ماله؟ بثمن بخس اي مبخوس فيه او مبخوس. نعم. وفي ومثال اخر بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب اي مكذوب فيه. ها ماشي يا مولانا، وعايز استعراض الايات يعني، ما يعني اذا كان الواحد يحفظ الايات ويستحضر هذه المصادر فبها ونعمت، والا رجع الى الدروس واستخرجها، استخرج هذه. ها في شيء اخر؟ طيب اسال الله ان يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرشدنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.